الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا عن قول الله تبارك وتعالى: الذين يقيمون الصلاة. فيا من تركت الصلاة، يا من تركت الصلاة، سواء كنت أمامي أو كنت تستمع إلي عن طريق شريط الكسر في أي مكان من أرض الله تبارك وتعالى، أقبل على ربك، أقبل على ربك وعفر وجهك في التراب، واعلم أن الله جل وعلا يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. أقبل على الله جل وعلا وأقم الصلاة مع المقيمين للصلاة، فإنك إذا مت على هذه الحال والله ستندم، والله ستندم. واعلموا أيها الأحبة أن أول ما سنحاسب عليه يوم القيامة من الأعمال الصلاة. والحديث رواه الإمام أحمد ورواه أهل السنن وصححه شيخنا الألباني في المشكاة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، وإن فسدت فقد خاب وخسر. واعلموا أيها الأحبة أيضا أن من أعظم الأعمال عند الكبير المتعالي جل وعلا كما قال سيد الرجال صلى الله عليه وآله وسلم لما سأله عبد الله بن مسعود فقال: يا رسول الله، والحديث رواه البخاري ومسلم، سأل عبد الله بن مسعود رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله جل وعلا؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها. بل وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. وسأختم هذا اللقاء الطيب المبارك بهذا الحديث الصحيح الذي يشرح الصدور وتقر به العيون حتى لا نكون من المقنطين ولا من الميأسين من رحمة الله تبارك وتعالى. فإن الله جل وعلا أيها الأحبة أرحم بعباده من الوالدة بولدها. إي والله، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. الحديث رواه الإمام الطبراني في معاجمه الثلاثة وصححه شيخنا الألباني في صحيح الترغيب والترهيب من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تحترقون تحترقون، أي بالذنوب والمعاصي والسيئات، تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الصبح غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم المغرب غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العشاء غسلتها، ثم تنامون فلا يكتب عليكم شيء حتى تستيقظوا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما أرحمك يا ربنا. فيا أيها الأحبة، الصلاة الصلاة، الصلاة الصلاة. هذه آخر وصية لحبيبكم رسول الله صلى وسلم عليه الله. هذا عن قول الله تبارك وتعالى عن الشطر الأول، أو للمعنى الأول لمعنى قوله جل وعلا: الذين يقيمون الصلاة، وهي أول صفة من صفات المحسنين الذين ينتفعون بآيات رب العالمين. وأترك الحديث للحديث عن صلاة الجماعة وعن وجوبها وعن فرضيتها وعن شروطها وعن فضلها إلى الأسبوع المقبل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. وقبل أن أغادر هذا المنبر أيها الأحبة، أود أن أنبه على أمر خطير وقع فيه كثير من المسلمين ووقع فيه كثير من بلدان العالم الإسلامي. ونحن في هذا الشهر، هو شهر ربيع الأول، وهو الشهر الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو شهر مات فيه وانتقل فيه إلى الرفيق الأعلى، ولقد اعتاد الكثير من المسلمين إلا ما رحم الله جل وعلا الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم احتفالا باهتا باردا لا يليق بمقامه عليه الصلاة والسلام. فإن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدعة في دين الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن ذلك لم يثبت عن رسول الهدى عليه الصلاة والسلام ولم يفعله أصحابه ومن تبعهم بإحسان، وهم أشد اتباعا لرسول الله منا بشهادة الله تبارك وتعالى وبشهادة رسوله، وهم أشد حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم منا واستنانا بسنته. فلما لم يفعل ذلك رسول الله ولم يفعل ذلك صحابته رضي الله عنهم ولم يفعل ذلك تابعوهم بإحسان، دل ذلك على أن الاحتفال بهذا المولد بدعة في دين الله تبارك وتعالى، بل هو تشبه بالكفار من أهل الكتاب، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه القيم اقتضاء الصراط المستقيم: إن الاحتفال بمثل هذه الموالد تشبه بالكفار من أهل الكتاب، لأن الذين احتفلوا بعيد ميلاد نبيهم المزعوم هم النصارى في عيد ميلاد المسيح عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز الاحتفال بهذه الموالد، ولا يجوز تخصيص ليلة المولد بأي ذكر من الأذكار وبأي عبادة من العبادات وبأي ورد من الأوراد، لأن كل ذلك بدعة في دين الله تبارك وتعالى ولا تزيد العبد من ربه إلا بعدا. فإن عنوان محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الاتباع وليس الابتداع، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. إن حب رسول الله في قلوبنا لابد أن يتمثل في كل لحظة من لحظات حياتنا، بل لابد أن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من أمك وأكثر من أبيك وأكثر من ولدك وأكثر من الناس جميعا، بل وأكثر من نفسك التي هي بين جنبيك، كما في قصة عمر بن الخطاب المشهورة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وصدق الإمام ابن القيم حيث قال: إن قلت قال الله قال رسوله همزوك همز المنكر المتغالي، أو قلت قال الصحابة والأولو تبع لهم في القول والأعمال، أو قلت قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والإمام العالي، صدوا عن وحي الإله ودينه واحتالوا على حرام الله بالإحلال. يا أمة لعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان في الأوحال، حاشا رسول الله يحكم بالهوى والجهل، تلك حكومة الضلال. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يقتفون أثر رسول الله صلى الله وسلم عليه ظاهرا وباطنا، إنه ولي ذلك ومولاه، وأن يبارك لي وإياكم في القرآن العظيم، وأن ينفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وبسير سلفنا الصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، واكفهم شر شرارهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم يا سميع الدعاء. اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم على. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، ولا تشمت فينا الأعداء ولا الحاسدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حقا إلا أظهرته، ولا باطلا إلا أزهقته ودحرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا واعلموا أن أفضل ما تتقربون به إلى ربكم تبارك وتعالى في هذا اليوم العظيم المبارك، وأعظم عنوان على محبة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاقتداء به، كثرة صلاتكم وسلامكم عليه، كما قال ربكم جل وعلا في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي.